بسم الله الرحمن الرحيم. يا مستورين ستكشف الخفايا. الموت. لا تغفل عن الموت. لا تغفل عن الموت. لا تغفل عن الموت. ليس له مكان معين. ولا زمن معين. ولا سبب معين. ولا عمر معين. الموت. يأتيكم بغتة وأنتم لا تشعرون. وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. استعدوا للموت. قبل أن ننادي بأعلى الصوت رباه ارجعون فلا يستجاب لنا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. اللهم إنك تعلم أني كنت أخاف. أنا الآن أرجوك. إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء ولكن لصيام الفواجر وقيام الليل ومجالسة العلماء. انظر على ماذا يبكون انظر على ماذا يتحسرون. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار البقاء رضوان خازنها، والجار أحمد والجبار بانيها. فلما فارقت الروح الحياة وسكت ذلك الجسد الطاهر الشريف، أخذت فاطمة تقول: وأبتاه وأبتاه، أجاب ربا دعاه وأبتاه، إلى جبريل ننعى وأبتى جنة الفردوس مأوى. فلما دخل قالت فاطمة لأنس: يا أنس، أطافت أنفسكم أم تحت التراب على رسول الله؟ إنك ميت وإنهم ميتون. الكل سيموت إلا ذو العزة والجبروت. الكل سيموت إلا ذو العزة والجبروت. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. أوصى أبو بكر عمرا وصيا في آخر حياته: ليتنا فهمنا. عمر الفاروق من هو؟ عمر الصوام القوام يقول: ضع وجهي على التراب ألا الله أن يرحم عمر. وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. وددت أن أمي لم تلدني. ليتني كنت ورقة تعرض. عثمان ذو النورين. وما أدرك ما عثمان؟ تلك اللحية التي لطالما تبللت بالدموع من خشية الله. عثمان الذي إذا ذكرت الجنة والنار يبكي، وإذا ذكر القبر يبكي بكاء شديدا. علي بن أبي طالب المجاهد العنيد والمقاتل الصنديد يموت وهو يسير إلى صلاة الفجر. مات مات مات مات.